نحو المشاعر قد شددت رحالي وقصدت نحو البيت في إقبالي أمضي أغذ السير أنشد قصة تروى على الأزمان والأجيال أمضي أغذ السير. واعلموا أنه يشرع للحاج في اليوم الثامن من ذي الحجة أن يحرم بالحج إن كان متمتعا، وإن كان مفردا أو قارنا فهو لا يزال في إحرامه. ويستحب للحاج في اليوم الثامن أيضا أن يتوجه إلى منى قبل الزوال، فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا من دون جمع. فإذا صلى فجر اليوم التاسع وطلعت الشمس توجه إلى عرفة وهو يلبي أو يكبر، فإذا زالت الشمس صلى بها الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ثم يقف بها وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، فيكثر فيها من التهليل والتسبيح والدعاء والاستغفار. ويتأكد الإكثار من التهليل لأنه كلمة التوحيد الخالصة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإذا غربت الشمس أفاض الحاج من عرفة إلى المزدلفة بسكينة ووقار، فلا يزاحم ولا يؤذي، ثم يصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ثم يبقى بها حتى طلوع الفجر إلا الضعن والضعفة، فلهم أن ينصرفوا منها بعد منتصف الليل. فإذا صلى الحاج الفجر بالمزدلفة وقف عند المشعر الحرام، والمزدلفة كلها موقف، فيدعو الله طويلا حتى يسفر، ثم يسير إلى منى فيرمي جمرة العقبة وهي أقرب الجمرات إلى مكة، يرميها بسبع حصيات صغيرات، يكبر مع كل حصاة، ثم ينحر هديه إن كان متمتعا أو قارنا، ثم يحلق ويحل من إحرامه، فيباح له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام إلا النساء. ويبقى في حق القارن والمفرد طواف الإفاضة وسعي الحج إن لم يكن سعى مع طواف القدوم، وأما المتمتع فيبقى عليه طواف وسعي غير طواف العمرة وسعيها. ثم بعد الطواف يحل للحاج كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام حتى النساء، ولا يضر الحاج ما قدم أو أخر من أفعال يوم النحر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال: افعل ولا حرج. ثم يبيت الحاج بمنى أيام التشريق وجوبا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله: خذوا عني مناسككم، فيرمي الجمرات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إن لم يكن متعجلا، كل جمرة بسبع حصيات، يبدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ويبدأ وقت الرمي في هذه الأيام بعد الزوال لفعله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يتعجل فليرمي بعد الزوال من يوم الثاني عشر، ثم يخرج من منى إلى مكة، ولا يضره لو غربت عليه الشمس وهو لم يخرج من منى، كما لا يضره لو رمى بعد مغرب اليوم الثاني عشر وتعجل على الأظهر من أقوال أهل العلم. ثم يطوف بعد ذلك طواف الوداع: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. نحو المشاعر قد شددت رحالي وقصدت نحو البيت في إقبالي أمضي أغذ السير أنشد قصة تروى على الأزمان والأجيال. أمضي أغذ السير أنشد قصة تروى على الأزمان والأجيال. تروى على الأزمان والأجيال.